ما معنى التوسل وما الدليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته؟ التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، والتوسل ليس عبادة لغير الله كما تدعي الوهابية، لأن العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع كما قال الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه، وقال بعضهم نهاية التذلل أي أقصى غاية التعظيم كما يفهم ذلك من كلام الراغب الأصبهاني في مفرداته، ونقله عنه مرتضى الزبيدي في تاج العروس. وأما الدليل على جواز التوسل برسول الله في حياته وبعد مماته فهو ما رواه الحافظ الطبراني في المعجم الصغير أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به، فذهب وتوسل به في غير حضرته وعاد إلى مجلس الرسول وقد أبصر، وكان مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسمي حاجته لتقضى لي. وبهذا الحديث يا أحبابنا بطل زعم الوهابية أنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، لأن الأعمى لم يكن حاضرا في مجلس الرسول حين توسل به، بدليل أن راوي الحديث عثمان بن حنيف قال لما روى حديث الأعمى: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فقوله حتى دخل علينا الرجل يدل على أن الأعمى لم يكن حاضرا في مجلس الرسول حين توسل به بقوله يا محمد، ومما يدل أيضا على أن الأعمى توسل بالرسول في غير حضرته عليه الصلاة والسلام أنه ثبت النهي عن نداء الرسول باسمه في وجهه لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأما الدليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن عثمان بن حنيف علم رجلا هذا الدعاء الذي فيه توسل برسول الله، لأنه كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان في خلافته، وما كان يتيسر له الاجتماع به حتى قرأ هذا الدعاء، فتيسر أمره بسرعة وقضى له سيدنا عثمان حاجته. قال الطبراني: والحديث صحيح. أما قول هادم الدين الألباني إن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح هو ما فعله الأعمى في حياة رسول الله وليس ما فعله الرجل بعد وفاة الرسول أيام عثمان بن عفان، فمردود، لأن علماء مصطلح الحديث قالوا: الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي وعلى الموقوف على الصحابي، أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا. نص على ذلك غير واحد من علماء الحديث، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني كما نقل عنه السيوطي في تدريب الراوي، وابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، وكذلك الإمام أحمد. وأخيرا نذكر ما قاله الفيلسوف المجسم ابن تيمية شيخ المجسمة في هذه المسألة، وليس لأنه من أهل السنة الذين يرجع إليهم في معرفة أمور الدين، بل ليكون كلامه حجة في هذه المسألة على الفرقة الوهابية أدعياء السلفية الذين يشنعون على المسلمين المتوسلين بالأنبياء والأولياء. قال ابن تيمية الفيلسوف يوسف المجسم في كتابه الكلم الطيب في الصحيفة 73، ما نصه: فصل في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. وكتابه الكلم الطيب ثابت أنه من تأليفه، ذكر ذلك صلاح الدين الصفدي، وكان معاصرا لابن تيمية ويتردد عليه، وأثبت ذلك هادم الدين الألباني في مقدمة النسخة التي طبعها الوهابي تلميذ الألباني زهير الشاويش. فإن قالوا ابن تيمية رواه من طريق راو مختلف فيه، يقال لهم: مجرد إيراده له في هذا الكتاب دليل على أنه استحسنه، لأن الذي يريد الباطل في كتابه ولا يحذر منه فهو داع إليه. وتسميته للكتاب بالكلم الطيب أي الكلام الطيب دليل على أنه استحسن كل ما فيه. فهم الوهابية وقعوا في حيرة، لأن ابن تيمية الفيلسوف المجسم أجاز قول يا محمد عند الضيق واستحسنه، وهذا فيه استحباب الكفر والشرك عندهم، وقائل هذا إمامهم الذي أخذوا منه أكثر عقائدهم. فماذا يقولون؟ كفر لهذا أم لم يكفر؟ فإن قالوا كفر وهم يسمونه شيخ الإسلام فهذا تناقض، يكفرونه ويسمونه شيخ الإسلام. أما إن قالوا نحن على صواب وابن تيمية استحل الشرك والكفر، قلنا: قد كفرتم شيخكم وتكونون اعترفتم بأنكم متبعون لرجل كافر تحتجون بكلامه في كثير من عقائدكم، فلماذا لا تتبرؤون منه؟ وإن قالوا لم يكفر، نقضوا عقيدتهم أي قالوا بخلاف عقيدتهم.